وافتح علينا مقبل مقبلات المعارف ووفق لنا موجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. قلت هي من فإن قلت ما معنى ظرفية البيان للألفاظ مثلا، لقد قال إنها بيجو بدل أوله بدها أمس إشكال الظرف والمظروف ولا بد قال من تغايرهم وحلها أمس ولا بخمسة وثلاثين ما هي أمس قسم قسم خمسة وثلاثين قسم والآن قال إشكال ثاني وهو كيف يعني وش معنى أن لا إذا إنه قال إنك بتجوز تقدر لبيان أو لتبيين أو لحصول أو لتحصيل مثلا عليكم السلام ورحمة الله ما هو معنى أن الألفاظ ظرفا للبيان إلا البيان ظرف للألفاظ البيان ظرف للألفاظ إيه قلت هي مجازية إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظرفي ووجه الشمول وجود البيان بوجود الألفاظ ولا عكس لا إن البيان بيوجد بوجود الألفاظ سواء ولا توجد الألفاظ بوجود البيان بس بيوجد بيان ولا توجد ألفاظ هذا العموم هذا معنى العموم معنى أن البيان شامل للألفاظ وغيرها عاد هذه لأنها ما هي شيء هذه ما بتبين لأنها ملاك لا لأنه واحد من الأقسام اللي هو الألفاظ في بيان وش معنى باجوا الألفاظ في البيان قالها معنى أن البيان شامل لها شامل لها أيوة أنها عام من أن يكون بها أو بغيرها لا لا معنى أنه يكون البيان بالألفاظ وبغيرها فهو أعم من التحصيل ما عادها مسألة بالله احنا مسألتنا من أين جاد يا عام أن البيان بيجي بالألفاظ سواء مسألتنا من الحين من أين بيجي كيف جاء البيان ظرفا للألفاظ إنها أعم منها حرام يكفي كونها أعم منه من وجه ثاني ما عادها إشكال وجهة سيدنا البيان هو أعم منه يكون بيان للألفاظ وبيان للمعاني وبيان للألفاظ يكون البيان يحصل بالألفاظ وبغيرها إيه وقتها إيه معلوم عليكم السلام حافل بأقوال العلماء على الشمول يقال حفل الوادي بالسيل جاء بملء جنبيه أنت لن ترغى لا ترغى فها هنا استعارة إما مكنية أو تبعية كان من الامثلة لا مكان مكان من امثلة اوازن يمكن يمكن لا حافل فهو الظاهر منه حافل او حافل واحد فهنا استعارة إما مكنية أو تبعية أو تمثيلية كما لا يخفى الشكل الأول. أصلاً أي السلام ورحمة الله. ما به التعارض بين الاستعارة بالكناية قد تكون تبعية. سواء لأن أيوة ما هي قسيمة على ما إنها قسيمة. نعم. في مكنية تبعية. شو من ناحية كونها إيش؟ لأن المكنية هو أن يذكر المشبه ويراد المشبه به ويذكر شيء من لوازمه هذا. والتبعية بأن هي أن تكون لا أصل في الاستعارة أن تكون في الاسم فكونها في المصدر أو لا في الاسم الفاعل أو في الفعل أو نحو تابعة للاستعارة في الاسم. التمثيلية ما عدلت هي حافلاً على الشمول. حافل بيت. إيه مهجوم مفعول مطلق والجار والمجرور صفه له. وقح حذف وقيم الجار والمجرور مكان. أو حالا والشمول يعني على الجار والمجرور مفعول مطلق على نصف المفعول المطلق حافلاً على الشمول ولا حافلاً حال كونه على الشمول. والشمول بالنظر إلى أشهر الأقوال وأوسعها بحثاً واتباعاً فلا يرد ترك ما شذ من الأقوال. إذا جاوبها أقوال ما هي مشهورة ولا ما هي متبعة ولا نحوها وما أوردها فلا يقال هاك قلت أنت حافل والواقع ما جاء هو حافل. ايوه هو شعب احسن واتباع. ايه لا القول كثير دي عملوا شوف مصدر واسم الفعل اذا كثروا الاتباع فهم كثروا الاتباع فلا يريد ترك ما شذ من الاقوال جامع لادلتها المعقول منها والمنقول. الجمع تأليف المفترق واللام للتقوية ولا كان باش بريد عدة من غير جمع أدلتها جمع أدلتها نعم فهنا مجيد وجد عبد الرحمن والضمير في منها للأدلة والمراد جمع المعتبر من الدلائل لا كل دليل. ما هو أنك جمع كل ما يحتاج على المسألة مثل وش مهلاك حق أدلة الأحكام وش تقول والدليل على هذا من 25 وجه ها جمعها بحاجة لكن جاب الدليل لا فإنها مما لا يفي بها المطولات وللأمرين المذكورين سمي غاية جمع الأدلة والحفل بالمسائل ما بيجوا المعقول والمنقول. لا. تمام. الأدلة والمسائل. الحافل بالمسائل وأدلة هذا سمي غاية. ها؟ لا. لكون حفل بالمسائل جمعها كلها وجمع الأدلة. وللأمرين المذكورين سمي غاية جمعته مع قلة البضاعة. البضاعة قطعة من المال يتجر فيها استعيرت لما وقع به الجمع من العلم اليسير. ها؟ وين؟ ايه. البضاعة الله. ايه هذا يقول كذا. الا قطع. هذا يقول كذا. صال يعني قطعة ما شرطة قطعة بس بيجي في صال خاله أن المال كثير قطعة من كل العزف سن منك يا صرت أنت قطعة ضاع. يعني عبر بحان كل سلام. ايه. اجتماع مع علم خيره. هذا عكس ابن الشام. ايه ابن الشام. ابن واحد لا رغبه. لكن يا سيدي انا. الله حين واحد داري انه كتاب ضخم دار ولا. ايه حين الكتاب. ما في حاجة. لا ما المفروض كذا. ما في حاجة ترقب. الا قد رقب فيه. قد رقب فيه قول حافل بلا. مساء الجامع ما بالله تواضع هو في نفسه الشخص ولما الكتاب قم مدحه سواء لا واحد في تاريخ كتبه قم مدح الكتاب ما بالله تواضع هو في نفسه. وقصور الباع في هذه الصناعة القصور عن الشيء العجز عنه وعدم بلوغه والباع قدر مد اليدين. هذا اشتيا سيدنا أنه هذا باع فالزناقر يشتي مع كلة البضاعة يعني ما هم حد يشتي إن الإنسان هما هو لا قلة واحدة ولو ناهي وش ما هو المقصود له التوارد يعني من هنا لما هنا نعم من رأس اليد لما لا لا باع من هنا لما هنا ضربة عن يدنا كثيرا بيجابة على جيل ايه لا لا لا ما والله إلا ما هو بيقولوا كسر عن الشيء ده ما وصل إليه عجز عنه ما هو نعم أصلا يجي لكن ما كان المفروض يفسرها بالعجز أن لأن قد تعجز عن الشيء بدون قصور وقد وصل ذنديله كان يقول القصور عدم الوصول إلى الشيء هذا أوضح في تفسير في اللغة العجز قد تصل إلى الشيء ولا تستر تسوي إيه ما جاوبه قصور يدل هذا على العجز عجز العجز والقصور انك ما توصل عنده القصور انك ما توصل عنده بعد عجز والعجز انك لو وصلت ما استرتن وقد يسمى عدم الوصول عجز ايضا نعم. والملكة قدر مد اليدين استعير للاقتدار والملكة والاطلاع. والصناعة العلم المتعلق بكيفية عمل وفيه إشارة إلى أن علم الأصول علم عملي آلي يعني هو آلة لغيره. هذا بصعوبة على الاطلاع على القصور منين؟ ما قال القصور القصور هو في الفن هذا هو من البالغين في مبلغ عظيم. نعم آلي إنه آلي لأن إذا هو صناعة هو لي ينتج الصناعة لي تنتج هو نفسه جوه آله مأكل ها ما هذا ممكن يعني مبلغ سواء مبلغ لا يجدو آلة هو فالناتج غيره الناتج غير الآلة ها حين الصناعة يصنعوا آلة الصناعة ناهي قال انها صناعة ان الصناعة هو ها ان الصناعة يعني ما صنع حلصاً يعني انه صنع آلة قصر الباب لا مش قصر الباب يعني هو سطره وهو يجيب جار الكتاب مع انه ما هو من العشرين في ذلك راجيا به الجزاء الجزيل عند الملك الجليل الجزاء المكافأة والمراد جزاء الطاعات بمعونة المقام ها؟ يعني هو القرينة على المراد مقام للطاعات حينه بي بي بي في في فعل ينفع به غيره وهو عباده ايضا تمام قال راجيا به الجزاء فالمراد جزاء الطاعات معونة المقام لما كان المقام مقام طاعه لا إلا هذا المقام يدل على ان المراد الجزاء الطاعات ما المراد جزاء العمل الدنيوي تمام ويشكي لا عنك يعني اشتي المقام يدل على وش اشتي بالجزاء جزاء هو جزاء الطاعات اصبر جون تراجع الجزاء ويجي لك ضرب أكشي جزاء الطاعات إيه المقام هو كون في مقام طاعة يألف كتاب يدفع به الناس فهذا يدل على أنه يشتي الأجر الثواب ما هو يشتي الأجر الدنيوي لا المراد بمعونة المقام المراد كذا بمعونة المقام والجزيل الكثير وليس معنى عند أن الجزاء بحضرته وبالقرب منه على ما هو حقيقته بل مثل كونه بقدرته وفضله بحال لا يقدر عليه غيره بحال الشيء يكون بحضرة واحد لا يدع عليه لغيره نعم وش دي ها يعني ما ذيه ولا ذيه ولا ذيه ما يقصد انه لا يقصره على كونه بقدرته يجوب التفسير عند انه بقدرة الله ما يشتي يقصره على ذيه ما هذا وهذا نعم بس ما زد قال بحال يعني عاد تشبيه بحال الشيء ايه تشبيه بحال الشيء يكون عند الانسان لا يقدر عليها غيره نعم هو يشتي قال مثل اللي تقولتها عنك بدل او ده. وهو حسبي ونعم الوكيل أي محسبي وكافية لا أرجو غيره والإنشائية علمك حسبي وش معناها أي كافي هذه يكفيك يعني كافية نفسي. ايه محسبي كافية معنى ان حسب ما هو باين انه اسم فاعل بس ترى اسم فاعل اللي يبين لك انه اسم فاعل في الواقع معنى لان معنى الكافي هو اسم فاعل ما هو معنى كافي وكافي اسم فاعل لكن ايه اسم فاعل خبر عاد اسم فاعل احسن لا لا اشتي علمك وش معنى معناها اسم فاعل معناها والإنشائية عطف على حسبي وهو نعم الوكيل ما هي مدح والإنشاء والمدح إنشاء كذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته البعد عشر يا شعب البعد عشر عطف جملة على مفرد وهو جائز لأن التي لها محل من الإعراب في موضع المفرد ومنه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي عطف الجملة وهو يكلم على وجيها البعد عشر يا أحمد ها عطف جملة على مفرد بس فلا يكون من عطف الإنشاء على الإخبار أما إن أولت بمقول في حقه نعم الوكيل فمن عطف مفرد على مفرد لا وهو حسبي ومقول في حقه نعم الوكيل مقول لحكيه مقول في حقه مقول في حقه هو خبر هو نفسه مقول المبتدا وهو وهو ايه تعطف الخبر على الخبر هو مبتدا وحسبي خبر وتعطف مقول على حسبي جاءه خبر للمبتدا اللي هو معطوف عليها ومه ويحتمل العطف على جملة هو حسبي بتقدير مبتدا بقرينة ذكره سابقا أيوة هو نعم الوكيل ضد له مبتدا وجي عطف جملة على جملة جملة اسمية على جملة اسمية لكن خبرها مثل فيكون جملة اسمية خبرية خبرها أو متعلق خبرها فعلية إنشائية خبرها أو متعلق خبرها فعلية إنشائية يعني متعلق الخبر حقها إذا قلنا بمقولنا وما قولهم في حقه نعم الوكيل أنا متعلق ما هو لما قوله قول ولا شبهة في صحة عطفها على الجملة الإسمية الخبرية حتى مفرد على مفرد لا متعلق خبرها قبل لا قال لك يا سيدنا إذا قلنا أن متعلق مقول إنشاء ما عاد من عطف جملة على جملة قد عطف مفرد على مفرد وهو سواء عطف جملة على جملة ولا مفرد على مفرد هو خبر متعلق بالخبر لكن ما عاد من عطف جملة على جملة فسهلة ولو جاء متعلق الخبر المفرد إنشاء ندرتش وش معنى؟ جملة لا قلنا أنه مقول فأطف جملة على جملة ما داري وش ما فهمت ما دريت ليش ولا شبهة في صحة عطفها على الجملة الإسمية الخبرية قيل الإسمية التي خبرها إنشائية تكون إنشائية على القول بعدم التأويل كما أن التي خبرها كما أن التي خبرها مفرد يتضمن الاستفهام كأين زيد وكيف عمرو كذلك يعني إنشائية وأجيب بالفرد. نعم إذا ما زولت انتهى بمقول فيه لا إذا قلت أنت مقول فيه ما عاد الإنشاء إلا في معمول الخبر ما عاد الخبر بدون خبري ما عاد إنشاء ما عاد الإنشاء إذا أولت أنت إلا في معمول الخبر ومزال تدمر مقول في حقه نعم الوكيل هو حسبي ومقول في حقه نعم الوكيل أو مه خبر له هو لا معطوف على خبر المبتدا جملة اسمية على جملة اسمية إذا جينا بالتأويل ما عم بشي خبر إنشائي إذا جينا بالتأويل ما عاد الخبر إنشائي بدون ألا معمول الخبر الذي هو إنشائي وما عاد الإشكال سواء ما هو خارج إلا مع التأويل إذا عاد الخبر إنشائي فعادها الإشكال أي ولا أن الجملة هذه اسمية خبرها إنشائي كان إنشائي خبر وبس اطلع على خبر وايش باقي ما هو مفرد على مفرد ولا ها ما هو جمله نعم وأجيب بالفرق فإن الاستفهام في نحو أين زيد داخل على النسبة بين المبتدأ والخبر المقدر لا على الخبر وحده أي في أين زيد السلام ورحمة الله ها أين استقر زيد نعم النسبة بين المبتدا والخبر المقدم. ها؟ إلا. لا على الخبر وحده. ما الاستفهام داخل في الخبر وحده؟ لا. لأن الخبر إذا هو استفهام بل استفهام بالجملة كلها أي نعم فإن المعنى أفي الدار زيد أم في السوق ولولاه لما وجب تقديم متضمن الاستفهام أنا بيقولوا يقدم لجيبين الكلام من أوله والشوة هل هو إنشاء ولا خبر سواء هذا وجه التصديق الاستفهام ونحو يجيبين من أول وهلها مبنى الكلام هل هو مبنى على أنه استفهام أو مبنى على أنه لأنك علّه للصدارة أول إيما لولا كونه إيش كونه داخل على الجملة كلها وما يصير استفهام بالجملة كلها لما وجب تصديق سواء لأنه يجب فيما كان مؤثرا في الجملة كلها أن يكون في أولها حتى يظهر ما الجملة مبنية عليه من أول وهلة هل هي مبنية على الإنشاء على الخبر على الاستفهام على النفي أم نحن كما لم يجد في نحو زيد أين هو لما كان الاستفهام داخل على الخبر الجملة الخبرية سواء ما تصدر لا في أولها في أول الجملة نفسها في أول الخبر وشفر تقدم زيد لو زيد فلو أين هو الخبر الزيد ونحتاج إيش نعم نعم نعم حين قم به نشبه ومنشوب في الثانية هذا احنا هنا نقدم سواء سواء قدم المجموع منشوبين إلى زيد لا لا إنما هو إلا جزء جملة وهو ما يجب إلا تصير في أول الجملة وهو جزء جملة فيجب تصير في أول جملة التي هو جزء منها اتصدق لأن الإنشاء فيه وفيما نحن فيه داخل على الخبر وحده وأما تصحيح عطف الإنشاء على الإخبار فلا حجة له بدون تأويل بدون تأويل غير بيانية تلك الطارة لا تكون إنشائية قال لك أننا جدنا اشتساعة بكلام الطارة لا قد مر من بريوان قالوا هم ماسا قال إنشائية عطف على حذبي وهو جائز قال قال أجازه بعضهم ولا نحو ذلك نحوين أجازه هو جائز قال هو جائز الله منعه أول عزمي عزمي جملة على جملة بس ما هو شرطك وأما إذا جعلنا من عطف إنشاء على إخبار فما يصح أما لا بس كذا ولا ما قد ذكر أما الذين صححوا تعطيل قصدي أما عطف إذا أن نجعله عطف إنشاء على إخبار فلا دليل عليه فلا دليل عليه لا فلا دليل عليه فلا يصح لا صح لا حجة يعني التصحيح ما مع حجة التصحيح ما يصح ورتبته على مقدمة وثمانية مقاصد الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته خلينا نجري في السهل يلا نجري سيدي يرجع نخرج في العشر ما اشكال لا لا بيبدأ يقول العلم كما قال العلم لا بدجع عاد باقي الحاضر ذي حين يحترق وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد اسم واحد يعني ها يطلق عليها كل واحد ها يعني واحد واحد جود اسم عليها اسم واحد عليها كلها يجتمع على واحد ويكون بعض يعني يطلق عليها اسم واحد جود اسمها أصول الفقه ولا اسمها الغاية ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير هذا معنى الترتيب لأنه ما هو لا هو ترتيب لا إله كذلك هذا جيدا هذا وصل لا قال لها في أي شيء والمفروض أن الترتيب إلا أنك تجعل كل شيء في مرتبته إذا أنه ما بلا رصيت أنت أي رص ما هو ترتيب إيه ترتيب انك تجعل شيء في كل كل شيء في مرتبته اللائقه به. ولذا قال ويكون لبعضها نسبة الى بعض بالتقديم والتاخير. بدايه الاول وبدايه الثاني وبدايه الثالث وبدايه الرابع بحيث انها لها بالرابع الاول ما انجبر في الاصطلاح. اصلاح الاصوليين ولا المؤلفين وهو بهذين المعنيين لا يتعدى بعلاء. يقول على ركبته على المعنيين اللغوي والاصطلاحي. ايه. بدل حتى الحصائك. قعد انت وقفت عن ثمانين. الى خلينا نبدا. يلا. يعني لا يجبني بس الحين بها بها فيها أبو الحصصية الأول وانت رجال يطلع فيها لا تأخرت عاد دفات بحل مغلق وشو بك مغلق عمى لا لا انا هي قاعده مش لاقي ما بيجي Yeah, yeah, yeah. No, no, no.